عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع كتاب البيوع باب الخيار في من يضمن الشيء المباع، من يضمنه، ضمانه على البائع عم على المشتري، الضمان. والمدار في قضية الضمان على القبض، كما قال ابن تيمية: من يقبض السلعة إذا قبضها المشتري يضمنها، وإن لم يقبضها لا يضمنها. العبرة بالقبض. وصور القبض متعددة، صور القبض متعددة. أن أخذ الشيء أضمنه. يقول المصنف: ما لم يمنعه بائع من قبضه، يعني اشتريت شيئا من المشتري ودفعت فيه الثمن ومنعني البائع من القبض، هو الذي منعني، حال دونه قبض إياه، فإن تلف فضمانه على من؟ على البائع، لأن البائع منع المشتري من حقه وهو القبض. قال: واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المدار على التمكن من القبض، فما تمكن المشتري من قبضه فعليه، وما لم يتمكن من قبضه فعلى البائع طبعا، وهذا هو المنصوص عليه من كلام أحمد رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك، بعد أن تعرض لهذه المسألة، اختصر الأشياء التي تحدثنا عنها في اللقاءات السابقة، فقال: نوجز المسائل التي سبق أن شرحت بقوله: أولا، التصرف، متى يجوز للمشتري أن يتصرف في الشيء المبيع إن قبضه، حر في بيعه، إنما إن لم يقبضه لا يحق له أن يبيعه إلا إذا دخل في حوزته، لا تبع ماله تملك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أشتري سلعة منك وقبل أن أحوزها وقبل أن أقبضها أبيعها إلى آخر، هذا لا يجوز، لأنك ربحت الآن ما لم تضمن، والنبي نهى عن أن تربح ما لا تضمن. يبقى عندنا قاعدتان: الأولى أن تربح مما تضمنه، لا يجوز لك أن تربح ما لا تضمن شيء لا أضمنه، يبقى لا أجوز أن أربح فيه، طب الضمان عندي أنا. اثنين، أن المدار على التصرف على القبض، فإن قبضت يحق لي أن أتصرف فيه بالبيع كما قال. يجوز للمشتري أن أتصرف فيما اشتراه إلا في 6 مسائل، بمعنى: ما يباع بالكيل والوزن أو العد أو الزرع لابد فيه من الحيازة، أما كما قلنا الأسبوع الماضي السيارات مثلا لا يجوز فيها، يجوز أن يبيعها مجرد العقد دون أن يحوزها، لأنها لا تحتاج إلى استيفاء، يعني كيل وزن عد، لا مش وزن، دخلت في حوزتك بمجرد العقد لك أن تبيعها عند البائع، إنما المكيل لابد أن تحوزه، والموزون لابد أن تحوزه، والمعدود لابد أن تحوزه، فتعود. هكذا قال رحمه الله تعالى. ويحصل قبض ما بيعه بكين أو وزن أو عد أو زرع، يعني كيف يحدث القبض للمكيل بالكين، كيف يحدث القبض للموزون بالوزن، زن أقبض خلاص أتصرف، إنما بخلاف هذه الأشياء يجوز أن تتصرف دون أن تدخل في حوزتك مجرد أن تم البيع، فهمت هذا؟ انتقل فقال: وفي صبرة، الصبرة الكوم من الطعام، الكومة من الطعام، وما ينقل بنقله مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك، يحصل قبضها بنقلها إذا نقلت إليك، وما تناول بتناوله وغيره بتخليته أن يتخلى عنه. ثم ختم هذا الباب بحديث عن الإقالة، قبل أن ننتقل إلى باب خطير وهو باب الربا والصرف الذي نبدأ فيه الليلة إن شاء الله تعالى. إنما هذه لمحة عن الإقالة. إيه معنى الإقالة؟ ما معنى الإقالة في الفقه الإسلامي؟ أنت اشتريت سلعة مني ودفعت فيها الثمن دون أن تشترط، إذن السلعة تلزمك والثمن دخل في ملكي. بعد أن حصلت على السلعة أردت أن تردها إلي، هل من حقك أن تردها دون اشتراط؟ مش برجع خلاص، البضاعة المباعة لا ترد للأصل إلا إذا اشتركت، إلا إذا أما إذا انصرفت خلاص. إذا جئت لي في ثاني يوم وقلت أنا يا شيخ أريد أن أرد السلعة، وأن يعني الحقيقة تسرعت في شرائها، أنت خذ لا بأس، هات السلعة، خذ الفلوس. هذا يسمى إيه؟ إقالة. يسمى إيه؟ إقالة. والإقالة فسخ، الإقالة. لكن لابد أن تكون برضا من البائع، أنا حر أرد أم لا أرد، هذا من فضل طالما لم تشترط علي أنت. إلا إذا قلت أنا سأخذ سلعة خلال يومين سأردها لك إن لم تعجب، هذا شرط، هذا خيار مجلس. إن لم يكن هناك خيار فالإقالة حرية لمن؟ للبائع. قال والإقالة فسخ. الإقالة هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه. ممكن البائع نفسه يطلب من المشتري فسخ العقد. اللي عمل بعت لك امبارح جهاز محمول وعاوز أرجع في كلامي تاني، هات الجهاز وخد فلوسك، هات الجهاز وخد فلوسك. بل البائع لم يطلب والمشتري قد يطلب، كلاهما يطلب، هذا يطلب أو هذا يطلب. يبقى ما معنى الإقالة؟ أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ الإيه؟ العقد إذا طلبه صاحبه بدون سبب، بدون سبب. كان هناك عيب من حق أن يقيل، هذا خيار العيب كما قلت، تدليس، خيار التدليس، واضح الكلام، خيار الغاصب. لا، بدون سبب قلت لك أنا أريد أن أرد هذه السلعة، خفتها منك بالأمس ولا يلزمني أن أردها طالما أنك لم تشترط، طلبت. هو الذي طلب، البائع والمشتري. قال وحكمها التكليفي. الإقالة دي مهمة يا أخوانا، لأن بعض الإخوة يرد السلعة للبائع ويقول له يلزمك أن تأخذها. من الذي يلزمه؟ لا يلزم، طالما أنت علمتها معينة في الجهالة ودفعت فيها، إلا إذا أثبتت أن بها عيب أو أنه دلس عليك أو أنه غشك، كل هذا من الخيار. أو اشترطت في المجلس، إنما بدون سبب ترد السلعة لابد أن أوافق أنا على ردها أو العكس. قال وحكم الإقالة أنها سنة. تعرف سنة يعني إيه؟ يعني مستحبة، يستحب لك أن تقيل أخاك، لا تتعنت معه، لا تنسوا الفضل بينكم. جئتك بسلعة وهي سليمة، قلت لك لا أريدها، خلاص عفوت عنك. لكن انتبه، فقد أقول لك لن أقيلك إلا بخصم سعر كذا، هذا ليس من الربا، وسنوضحه الآن. طبعا. قال وهي سنة وحكمها الوضعي أنها فسخ. حكمها التكليفي سنة وحكمها الوضعي فسخ. في فرق بين التكليف الوضعي، أصحاب أصول الفقه الأحكام التكليفية تختلف على الأحكام الوضعية. الحكم التكليفي خمس، إما واجب إما مستحب، مباح، محرم، مكروه. اي مسألة في الشرع تخرج عن هذه الايه؟ هذه الاحكام التكليفية. صلاة واجبة، سنة العشاء ايه؟ مستحبة، الزنا حرام، مش كده ولا ايه؟ هكذا. الاحكام الوضعية تختلف. الفسخ من احكام الوضعية. ايش سبب الشرط المانع؟ قال ومعلوم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان تكليفية ووضعية، فحكمها التكليفي أنها سنة، ولكنها سنة في حق المقيل ومباحة في حق من؟ المستقيل. المقيل الذي يقبل أن يقيل، استحب له أن يقيل أخاه. قال: أي لا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك، سواء كنت الباع أو المشتري. أما في حق المقيل فسنة ما فيها من الإحسان، تحسن إلى غيرك، أنت الآن تحسن إليه، هذا باب الفضل والإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، كما قال الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: من أقاد مسلما ببيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. حديث في أبي داود: من أقال مسلما ببيعته أقال الله إيه؟ عثرته يوم القيامة. فالبائع لا تعنت مع أخيه المشتري، هو حقه. طيب لماذا مستحبة؟ في إدخال سرور وفرح على من يطلب منك أن ترد السلعة، تدخل عليه الفرح والسرور، ولا ترده خائبا، ولا تكسر خاطرة، لا سيما إذا كان الشيء كثيرا وكبيرا. من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه إيه؟ كربة. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتجوز قبل قبض المبيع، يعني قبل أن أقبض المبيع يجوز الإقالة. قال: ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا، فلو باع شخصا أو شخص على آخر كيس من البر، كل صاع بدرهم، فإنه لا يجوز أن يبيعه لأحد. طبعا لا تبع على بيع من أخيك، ولا تشتري على، ولا تسم على. إيه معنى السوم؟ الفصال. أنا بقول لك الألم دي بكام؟ 5 جنيه 10 جنيه، لا خليه بتسعة، لا ثمانية، من فاصل راحوا عندي خليه خلاص أنا أخذ ب15، دي سكة، ده اسمه إيه؟ تصم على سوم أخيك، ولا تغتب على خطبة أخيك، ولا تستأجر على إيجار أخيك. كل هذا لمنع الحقد والحسد والبغضاء بين المسلمين. قال: السمسار ده شيخ عمله لابد أن يكون في صدق، يزود لي وين السمسار؟ بزود السمسار بالحق، يعني يزود السمسار، يقول له دي بعشرة جنيه يريد ان يبيعها وانت تاخذها بعشرة، انما يقول له 12 جنيه ياخذ 2 جنيه كده كذاب، اخذ المال بالباطل. السمسار يلاقي بين الارادات دون ان يكذب او يدلس او يعمل الحساب واحد على حساب الاخر. لا ما يبقى. قال: تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، أي أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلا تجوز بزيادة ونقص ولا اختلاف نوع أو اختلاف جنس. اشترى هذه السيارة 100 دينار ثم ندم قال: أقلني. قال: أقيلك بشرط أن تعطيني بدل الدنانير دراهم. فالإقالة لا تصح لأنه أقال بغير مثل الثمن، لازم إيه؟ المثلية، المسيئة الثمن، أخذت دراهم تردها إيه؟ دراهم. كما قال: اشترى سيارة 50,000 ثم عاد إلى الباع أقلني، فقال: أقلك بشرط أن تعطيني 5,000 ريال، فهذا لا يجوز لأنها زادت على الثمن الآن، فسوف تصير القيمة 55، ولا خيار فيها، ليس في الإقالة خيار. عموما انتقل مصنف بعد ذلك إلى باب الإيه؟ الربا والصرف. نمهد له إن شاء الله تعالى لأهميته. قال: الربا هو الزيادة، لقول تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت بأعشابها وأشجارها، يعني زادت. أما شرعا هذا التعريف في اللغوي، الربا هو الزيادة، التعريف الشرعي هو الربا زيادة. الربا هو زيادة في أشياء ونسع في أشياء مخصوصة، ليس كل زيادة ربا، وإنما زيادة في أشياء حددها الشارع. ولذلك قال المصنف الربا محرم بالقرآن طبعا، وهو من أكثر الكبائر وأجمع المسلمين. ولذلك جاء في الآيات من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وشهديه وكاتبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الكبائر طبعا مجمع على تحريمه، لكنه بعد ذلك قال ينقسم الربا إلى قسمين. بعد أن عرف الربا انتقل إلى أنواع الربا، ربا فضل وربا نسيئة. قال ربا الفضل من اسمه يتضح، الفضل هو الزيادة، يعني أن يكون الربا بالزيادة، كما لو بعت عليك صاعين من البر بثلاثة أصواع من البر. طبعا هذه الأصناف الربوية الست سأذكرها الآن، يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة. إيه معنى النسيئة؟ التأخير. الفضل يعني الزيادة. في أصناف ربوية نتفق عليها الآن إن شاء الله في هذا الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصناف تسمى الأشياء الربوية وربا النسيئة. أن أبيع عليك شيئا ربويا بشيء ربوي مع تأخير القبض، النسيئة يعني الإيه؟ التأخير. يبقى بيع الشيء الربوي لابد أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل. إذن الربا ينقسم عندنا إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. الفضل هو الزيادة، والنسيئة هي التأجيل. التأجيل في الأصناف الربوية سأذكرها بعد قليل. قال إذا بعت عليك صاعا من البر بصاعين من البر، فهذا يسمى صاع بر. أعطيتني صاعين، ربا إيه ده؟ فضل، لأنه إيه؟ زيادة. طب بعتك صاعا من البر بصاع من البر لكن بعد شهر، أحسنت، هذا ربا نسيئة، لأن كلاهما ربوي. البر ربا، البر يعني القمح، لابد فيه من التقابض والتماثل، فهناك ربا فضل وهناك ربا نسيئة. قال ثم انتقل المصنف إلى ذكر الأشياء الربوية. طيب بعت عليك صاع من البر بصاعين من البر مع تأجيل القبض، ها؟ فضل ونسيئة. فضل وإيه؟ يعني زيادة مع التأجيل كمان. والجنس الربوي، العبرة الجنسي. طيب بعتك صاعا من البر بصاع من الشعير، بصاعين من الشعير مع التأجيل، ها؟ ليه؟ هو ده بر وده شعير، اختلف الأجناس أم ده بتختلف؟ اختلف، لكن شبه الحرمة جاءت منين؟ من التأجيل، من النسيئة فقط. الفضل لا يجري إلا في التجانس، بر ببر، ملح بملح، تمر بتمر، في فضل. أما إذا اختلفت الأجناس فلا بأس بالزيادة أو النقصان، لكن بشرط التقابض. فهمت هذا؟ لسه هتكلم بقى. حتى لو محاش الجودة، يقول الشيخ حتى لو محاش الجودة، حتى لو محاش الجودة. جاء بلال بتمر طيب من تمر خيبر، تعرف تمر خيبر، ها؟ فالنبي ذاق التمر وقال ما شاء الله، يا كل تمر خيبر هكذا يا بلال؟ قال يا رسول الله تمر جيد استبدلناه بتمر رديء، يعني كيلو جيد بخمسة كيلو رديء. قال هذا عين الربا يا بلال. هو ده الربا بعينه، ان تستبدل الجيد بالرديء مع التفاضل. الأجناس الربوية التي يجري فيها الربا سأذكرها الآن. قال ولكن ما هي الأشياء الربوية؟ الآن تعرفنا على ربا الفضل وربا النسيان، أعطيتك 100 جنيه على أن أخذها منك 150 بعد شهر، هذا يسمى ربا؟ ها، نسيئة وفضل، اثنين مع بعض، نسيئة لأنه زيادة مع التأخير، وفضل لأنه ايه؟ زيادة، فيحتوي على الجنسين معا. قال المصنف: ولكن ما هي الأشياء الربوية؟ حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعد في ستة أصناف، فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. الحديث ده هو الأساس في باب الربا، حديث عبادة بن الصامت. نأخذه: الذهب بالذهب، يبقى لا يجوز أن أعطيك ذهبا وأحصل منك على وزن أعلى وأدفع الفرق، ده ربا لا يجوز. لذلك نقول دائما: بيع القديم أولا وأقبل الثمن ثم اشتري منه أو من غيره. لا تقايض الذهب بالذهب وتأخذ تدفع الفرق أو تأخذ الفرق، لا أبدا لا يجوز. هذه الأصناف الربوية التي نهى عن التعامل بهذا الشكل نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: الذهب والذهب، والفضة بالفضة، والبر يعني البر، القمح يعني القمح، ما معنى القمح؟ الحنطة، يبقى البر القمح الحنطة بمعنى واحد، مرادفات. ولك الحنطة بالحنطة يعني الحنطة القمح، والبر بالبر يعني ايه؟ نفس الكلام، البر والحنطة والقمح هو الفاظ اللي معنى واحد، البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير. طب الملح يدخل هنا؟ قال ابن تيمية: الملح لعلاقتي بالطعام، لذلك قالوا: النحو للكلام كالملح للطعام. ها، مثل خلوه هكذا، النحو للكلام كالملح، يعني كلام بلا نحو كلام بلا ملح، ايه ناقص، طعمه مش مظبوط، ايه غير منضبط. قال: وهذه الاشياء الستة مجمع عليها بين العلماء، لكنهم اختلفوا هل يلحق بها غيرها ام لا يلحق. اهل الظاهر كابن حزم وغيره قالوا: اصناف الربوية تنحصر في الست لا زيادة، ومعهم بعض اهل السنة. قالوا: لان النبي اوتي جوامع الكلم، ولو اراد المطعومات لذكر، قال الربا في المطعومات، لكنه ذكر هذه الاشياء فهي على سبيل الحصر، لكن الجمهور اجابهم لا. مثلا في عيد الفطر النبي قال عن زكاة الفطر ايه؟ صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من زبيب. مش عندنا بقى شعير ولا زبيب ولا كذا، لا، من غالي قوت البلد، لانه قال هذا لان هذا كان في هذا الزمن هو طعامهم. كل هذا ايه يعني؟ بلد ليس فيها هذا، طعامها اختلف عنها عن شيء. هل معنى ذلك ان نتمسك بالبر بالشعير والتمر والزبيب فقط؟ لا، العبرة بالايه؟ بالقوت، العبرة بالايه؟ بالقوت، لانه ذكر هذه الاصناف لانها كانت قوتا للمدينة في هذا اليوم. وهكذا قال المصنف: فهذه الاصناف، قال ابن عقيل من اصحاب احمد تمسك بالظاهر، ابن عقيل من ليس من اهل الظاهر بل من اهل المعاني والقياس، قال انه لا يجري الربا الا في هذه الاصناف الست. ابن عقيل حنبلي الظاهري تمسك بانها تجري في اصناف الايه الستة، ورأيه مع من؟ مع اهل الظاهر تماما. ولكن الراجح ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين متناقضين، تماثل شيء واحد لعدم ورود في الحديث. لا، هذه قاعدة مهمة جدا. الشريعة لا تفرق بين، يعني الخمر حرام، فكل ما خامر العقل يأخذ نفسه تحكم تقولش بقى غير الخمر ليس بحرام. لا، العبرة بالمقاصد والمباني لا بالألفاظ والمعاني، كما قال العلماء العبرة بالقصد. ولذلك قال: لأن الشريعة محكمة من لدن حكيم خبير، والقياس فيها ثابت، فأي فرق بين بر ببر وأرز بأرز؟ الأرز لم يأتي في الحديث. واحد بقى يدك رز وخد منك ايه، اعطاك كيلو رز واخد منك 3 كيلو رز، ربا ولا ليس بربا؟ في الحديث في رز في رز؟ اهل الظاهر قال لا، لا ليس بربا، لان الرز ليس في الحديث. ها، نقول ما الفرق بين البر والارز؟ النبي ذكر البر لانه كان في عهده ولم يذكر الارز لهذا. فالعبرة بالقصد والمعنى. قال: فقد يكون الأرز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون موجودا، فالشارع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين. أعطيك مثلا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولكنه لم يقل: ولا يستأجر أحدكم على إيجار أخيه. هل يجوز للمسلم أن يستأجر على إيجار أخيه؟ من أين؟ قياس طبعا، العلة وحيدة. النبي نهى عن الخطبة لماذا؟ لأن الفساد الذي يحدث بين المسلمين. نفس العلة وحيدة في الحكم، فهذا إلحاق شيء بشيء آخر لعلة الإيه؟ في ذات الحكم. فالشريعة لا تفرق أبدا بين المتماثلين. ها؟ نعم. لا للتحريم يا شيخ محمد، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، التحريم تحريم، خطبته محرمة، يعني إذا خطبها فقد ارتكب محرما، لأنه خطب من ليست بمحل للخطبة وخببها على خطيبها، ملعون في الحديث. نعم، العقد صحيح، العقد صحيح، لكن ارتكب محرما. قال: ولكننا نحصل العلة على أضيق نطاق لأن الحصل الحيل. طيب، هنا بقى حدث الخلاف بين الشافعية والحنبلة والمالكية في العلة. ما علة تحريم هذه الأشياء الستة؟ هل هي لكونها مكيلة، أو لكونها مطعومة، أو لكونها موزونة، أو الثمنية؟ يعني الذهب والذهب والفضة بالفضة نوعان. ثم قال: البر ده في المقايضة يا أخوانا، عند المقايضة. أما إذا توسط الثمن فلا ربا، تشتري آجلا ممكن، يعني تروح تجيب مثلا 2 كيلو قمح بالأجل، جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنك وسطت إيه؟ الثمن. الكلام في المقايضة سلعة بإيه؟ سلعة في سوق المقايضات قبل أن تكون النقود، كان هناك مقابات، يعني قبل أن تخترع النقود كان هناك سوق مقايضة. تنزل بسيارة تريد أن تشتري بها جهاز تكييف، تأخذ السيارة تجيب تكييف. الربا لا يجري إلا فيما يطعم، العبرة بالإيه؟ المطعومات، فلا ربا في غير مطعومات. يعني مثلا واحد يقول لي ساعة بساعة ودفعت الفرق في ربا، لماذا؟ الساعة بتتكل. بعض الأخوة عجيب، يجيب لك ثياب قميص الوردة المائية تغيره بالأصيل ويدفع الفرق في ربا. لا ربا. نظارة بنظارة، ساعة محمول، قلم بقلم، فقية، كل هذه ليست ربوية. الربا لا يجري إلا في المطعومات، المطعومات فقط. وتكال او توزن، مطعومات تكال او توزن. يبقى المكين المطعوم والموزون الايه المطعوم. الارز مطعوم موزون، مش كده ولا ايه؟ يبقى العبرة العلة في النهي لكونه ايه مطعومات. قال العلة في الذهب والفضة، العلة الطعم في قال بعض العلماء العلة الطعم، قال بعضهم العلة المكين الكيل، قال بعضهم العلة الوزن، قال بعضهم العلة، اختلفوا. لكن الراجح ان العلة لكونها ايه مطعومة مكيلة او موزونة. اذا كانت مكيلة او موزونة وهي مطعومة يسري فيها الربل. طيب جبن بحلاوة، جبن بحلوة، ها ايوه. لكن انا مثلا اديتك جبن 5 كيلو جبن وخدت منك 10 كيلو حلوة، ها جائزة بس بشرط الايه التخابط، ازود بزودش الاديس اختلفت. هي هذا مطعوم مكي موزون، الجبن مطعوم موزون والحلوة مطعوم موزون، يبقى الربا يجد فيه هي. لكن اختلفت الاجناس فليس شرطا الايه التماسك، لكن لابد من التقابض. فهمت هذا؟ انا جئت بهذا المثل لانه ليس من الاجناس المذكوره في الحديث، لكن علة واحدة. جبن بجبن، جئتك بجبن ابيض في اللاح، بجبن اخر لم شروع بقى التلاجة او في التلاجة، جبن غريش وجبن التلاجة، واريد هذا 5 كيلو وهذا 2 كيلو، لابد من التماثل لانه جنس واحد مطعوم موزون. مطعوم ايه؟ شوف ان اختلفت الاجناس فلا مشكلة في التماثل، المشكلة في التقابض فقط. فهمت هذا؟ قال المصنف اما العلة في الاربعة فكونها مكيلة مطعومة او موزونة مطعومة. طبعا الكلام ده يترتب على تحديد العلة الخلاف. فمن قال انها العبرة بما انها موزونة فقال الربا في الحديد، لان العلة عنده ليست الاطعام وانما هي الوزن فقط. طب ما الحديد موزون، يعني من اديتك 5 سيخ حديد وخدت 10 سيخ بدريب، رغم انه ليس مطعوم، لكن لا العلة بالايه الحديد لا يسري فيه الربا. كل ما لا يطعم لا يجري فيه الربا. نعم المكيل ما يكال بالكيل، والموزون ما يوزن بالايه كفة كيلة في كيلة كيلة، عارف الكيلة صاع صاعين تلت كيلة، اما الموزون كيلو 2 كيلو. نعم ممكن يبقى متماثل، ما ستكلم فيه ممكن شيء يكال ويوزن في نفس الوقت يجوز. نعم الذهب والفضة الثمنية لكونها معيار الايه الثمن، العلة انها ايه الثمن، مش العلة الوزن ولا الكيل ولا العد، لا العلة انها ايه ثمنية. نعم دي مكيل، دي موزونة مطعومة، ودي موزونة مطعومة، لابد فيها من الايه التقابض فقط، التماثل لا. كيلو بخمسة كله جائز. نعم دي مطعوم موزون وده مطعوم موزون، ماشي، يبقى لابد فيه من التقابض يلا بيد، بس التماثل لا. اديني 5 كيلو جبنة خد 10 كيلو حلاوة، لكن ايه يبا بياد، ما تقولوش خد 5 كيلو جبنة والشهر الجاي جبك الحلاوة، ما ينفعش. اذا اختلفت الاجناس فيشترط شرط واحد هو بس، بشرط يكون ربوية، شرط ان يكون ايه، لكن سأتحدث عن امثلة واقعية شيء ربوي وشيء غير ربوي، لأن تحدث عن الأجناس الإيه الربوية، ربا بربا، جنس ربوي بجنس إيه ربوي. قال المصنف: يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون. انتقل إلى بعد أن حدد الأجناس الربوية ومعنى الربا وأنواع الربا، أولا عرف الربا ثم ذكر أنواع الربا نوعان، ثم ذكر الأصناف التي يسري فيها الربا، وبحثنا عن العلة دون دخول في تفاصيل. الشافعية بحثوا عن علة، والحنابلة قالوا علة، ولكن الراجح أن العلة لكونها مطعومات موكولة تكال أو توزن، والعبرة بالذهب والفضة الثمنية. ليه الثمنية؟ لو مثلا أن بلدا معينا اتفقت على أن الحديد أصبح معيارا للثمن، يعني تجيب كل لحمة بسيخ حديد، تركب متر الأنفاق بربع سيخ حديد، تستأجر شقة بخصوص سيخ حديد، أصبح الحديد الآن إيه؟ ثمن يجد فيه الربا، لأنه أصبح معيار للقيمة. فالعبرة بالإيه؟ بالثمنية. فالذهب لاعتباره، حتى أن زكاة الأموال بالذهب، زكاة الأموال 85 جرام ذهب. فالعبرة عندنا معيار الثمنية، معيار الإيه؟ الثمنية. قال المصنف: نعم لا إزاي ما سقطش، هو الأساس. لا هو الأموال تحال إليه، تحال إليه، تحول إليه. قال: يحرم ربا الفضل في كل موكول في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. طبعا الكي في الأربعة ولا يجد في الماء. وقول ربا الفضل أي ربا الزيادة في كل مكيل وموزون يباع بجنسه، يبقى ربا الفضل اتفاق الأجناس. طالما اتفق الأجناس في ربا فضل، إن اختلفت انتفى ربا فبقي ربا النسيئة. بص بعينك كده، الأجناس واحدة لا لا خلاص ربا الفضل راح، لا تفاضل. ها العبرة في ربا فضل الايه؟ باتحاد الأجناس، باتحاد المطعومات، المطعومات وليس بخلاف ذلك. قال المصنف: في كل مكين وموزون بجنسه. فبر بشعير، بر قمح بشعير، يحرم ام لا يحرم؟ ها لا يحرم طبعا، ده بر جنس والشعير جنس اخر. تفاضلت 5 كيلة 4 كيلة 3 كيلة خلاص باختلاف الايه الاجناس، لكن اشترط فيه الايه التقابض. نعم برضو نفس الكلام يا شيخ وائل، نفسه ومش مشكلة. زهق لحمة عزك الله صومالي بلحمة بلدي كندوزي جنس واحد، العبرة انها تخضع تحت جنس واحد، مش كده ولا ايه؟ نعم. قال: ويجب فيه الحلول، اي في كل مكيل او موزون بيع بجنسه. الحلول والقبض يعني يكون البيع حالا مش مؤجلا، حالا يعني ايه الحلول والايه والقبض. قال: والقبض اذا قال قائل ليس القبض يغني عن الحلول، قال: لا، يدا بيد ومثلا بمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل رحمه الله الى مسألة ثانية، وهي قوله: ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا، ولا موزون بجنسه الا وزنا. هذه المسألة معناها ايه؟ مكيل مكيل، موزون موزون، انما مش ادخل مكيل فيه موزون يعني اكيل بوزن، لا، مكيل بجنسه، موزون بايه؟ بجنسه. هذه الأجناس الربوية سنتحدث عنها ان شاء الله بالتفصيل يوم الاثنين القادم. على ما اعتقد ان الساعة لا ادري النهاردة كم في الشهر بعد ايه يعني في اسبوع كمان اسبوع القادم يعني بعد العشاء عادي ماشي يبقى ان شاء الله للسنين بعد القادم اذا احيانا الله واياكم يبقى الدرس بعد المغرب ان شاء الله باذن الله تعالى نعم زكاة المال بالفضة انفع للفقير وينبغي على العلماء اسمع يا شيخ وائل الحتة دي اذا سئلوا عن زكاة المال يجيبوا بسعر الفضة لماذا لان النصاب في الذهب 85 جرام في كم جنيه الان الذهب الان 200 جنيه يا شيخ وائل خلي 200 في 80 في 50 بكم 17000 جنيه يبقى خرج ايه تعال بقى للفضة 595 جرام فضة دي النصاب في الفضة في 2 جنيه 1200 جنيه كل من ملك 2000 جنيه على زكاة بالفضة لو ملك 17000 15 مش عايز زكاة في الذهب النصاب ارتفع فينبغي ان نتحدث لصالح الفقير واحد معه 17000 قول له ادفع زكاة 15 ادفع زكاة 10 ادفع زكاة 7 ادفع زكاة 6 ادفع زكاة بالفضة اما الذهب ابو 15 مش عليه زكاة مش كده ولا ايه طبعا لا يقسم طبعا يا شيخ يقسم ايه ما حكم دكتورة الاسنان للرجال مع العلم بانها ارخص سعرا من الدكتور ومتميزة يا اخي الفاضل يا اخي الفاضل يعني هي ازمة اساتذة دكاترة تقعد قدام واحدة تلعبك في درسك وتفتح بقك يا اخي اتق الله في نفسك يجوز في حال الضرورة عدم وجود الطبيب اما اذا وجد الطبيب خلاص هو اولى لا انتقل الا للضرورة فطبيبة نساء للنساء والرجل للرجال الا اذا الجأتني الضرورة وتلجؤني الضرورة كثيرا يعني مثلا اساتذة الاشعة ما تجد نساء كثير في الاشعة التخدير العظام في تخصصات مش فيها نساء خلاص يعني هناك امرأة للمرأة والرجل من للرجال لا تقل بقى ايه المرأة متميزة وارخص انا اشك ان المرأة متميزة كيف تتميز على الرجل في الطب يا رجل كيف تتميز قلبها ضعيف وخبرته اقل تقولش الكلام ده يعني بقى كثير من الاساتذة اخبروني ان الرجل في الطب دائما يتفوق لان المهنة اصلا تحتاج الى الرجولة اكثر يا قوة يعني بتاعت الاسن دي لصوت في الشاكة خايفة ومشي من عندي انما الرجل قلبه جامد وبعد درس يعني محتاج يعني مهارة زي كان زنبخ لعوب الفتلة في الفلاحين راح عمل فتلة كده يا شيخ قالت بسم الله خلص خلصنا دلوقتي بقى تعقيم مش عارف ايه موضوع ايه نسأل الله العافية اقرأوا القرآن واعملوا به وتجعلوا عنه وتغفلوا فيه ولا تأكلوا مش عارف ايه ولا تستكسروا به لا مش حديث ليس بحديث عندي قطعة ارض زراعية وقمت بتأجير هذه الارض مبلغ من المال وبعد فترة قمت برهن الارض مبلغ من المال ولكن رجل دفع للرهن لا اعطيني ايجار الارض حتى ادفع مبلغ الرهن هل هذا ربا طبعا عين الربا هو الارض ضامن للقرض انما ياخذ الايجار لا يعطيك الايجار مقابل القرض هذا قرض جره فكل قرض جره نفع فهو ربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطى شخص لشخص 37 جرام ذهب كسلم على أن نردها إليه. وذهب الشخص للبيع الذهب للحصول على الأموال، وبعد تنظيف الذهب أصبح 36 جرام، هو الآن يريد رد الذهب لصاحبه، فهل يرد بنفس الوزن الذي أخذه مع الرجل أم يرد الوزن مع تنظيفه؟ لا، يرد الوزن الذي أخذه. العبرة بالوزن، لا مش حيلة. خدت وأدي سلف قرض، والذهب زاد، قال لي ماليش دعوة انت عندي عملك بالوزن، بس ده قرض، العبرة بالوزن. جزاكم الله خيرا، الى لقاء قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخر لقاء العشاء الاسبوع القادم ان شاء الله، لان الوقت تأخر جدا. العشاء اخر موعد الاسبوع القادم.